سببه تأليف القلوب، الحاجة إلى هؤلاء الناس لتأليف قلوبهم ليدخلوا يتمكن الإيمان في قلوبهم وليكونوا عونا للمسلمين في حال الحاجة إليه. إذا زال هذا عن أولئك الأشخاص، إذا زال هذا منهم خلاص، يعني تمكن الإيمان في قلوبهم أصبحوا مؤمنين، أعطوا أو لم يعطوا يكونوا هم ضمن المؤمنين، ما في يعني ليس لهم من القوة والشأن من ما يعود على المؤمنين مثلا بنصرتهم إلى آخر ما هنالك، انتهى السبب إذن لا يعطوا. فإن وجد في وقت آخر أو في زمان في مكان آخر من يحتاج إليه في إعطائه تأليف قلبه يعطوا، فالقاعدة موجودة وعمر طبقها التطبيق الصحيح. نعم. فيقول هنا: وكذا ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من العرب، الأقرع بن حابس وغيره الذين كان الذين أعطاهم من أبو سفيان، صفوان بن أمية، ألف رسول الله، وكانوا صاروا فيما بعد من خيرة المسلمين، من خيرة من تبع رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة على الإسلام بما دفعه لهم من الأموال، وامتنع، هذا مثال آخر، امتنع من قتل جماعة من المنافقين. كان في المدينة منافقون مرضوا على النفاق، وكانوا يعني يؤذون الله ورسوله، كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإسلام، وقد عرفهم رسول، عرف بعضهم رسوله بأشخاص، لو عرف أناسا بما أشار يعني بالصفات التي بينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرفنهم في لحن القول معروفون، وفي أناس معروفون بأعيانه، عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. ماذا صنع؟ يعني كان يؤذي الله ورسوله، وكان يعمل على يعني إضعاف المسلمين، فكان بعض الصحابة ومن باب الحرص على الدين وعلى الشرع وعلى كذا، ومن باب تطبيق الشرع الذي يعرفونه، هؤلاء كفار بل هم أشد، فلماذا لا يقتلون؟ لماذا يعني يجب قتلهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، لئلا يتحدث الناس ويقولوا ان محمدا يقتل اصحابه. اذا في قتلهم تطبيق لحد او لحكم شرع الله، نعم كفار يستحقوا القتال والقتل، بل هم اشد من الكفار، لان فيهم الزندقه تعتبر هو اظهار الاسلام واخفاء الكفر، فهم اشد ضررا على المسلمين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله لم يباشر قتلهم ولا يعني يعمل يقيم هذا الحكم عليهم، نظرا لمصلحه اعلى، وهي الإبقاء على يعني هيبة الإسلام ورغبة الناس في الإسلام، ولئلا ينفر الناس من يقول والله من جاء دخل عند محمد قتله من أصحابه أو لأمر، يعني ما هم لم ينظروا خارج دائرة الصحابة، لا ينظرون إلى لماذا قتل هؤلاء، وإنما هؤلاء من ضمن صحابة الرسول قتله، ومن ضمن صحابة محمد يقولون وقتلهم، إذن هذا قتل الصحابة ما حد يدخل عنده. الله سبحانه وتعالى شرع له وأجاز له أن يفعل ذلك. إذن لماذا؟ قال لك: لتقديم المصلحة الأولى الأفضل الأقوى على المصلحة التي تتحقق عند تحقيق عند تطبيق الحكم. كذلك يقول: فهذه كلها مصالح أخرت، يعني مصلحة إقامة بعض الحدود، مصلحة الجهاد في كذا، مصلحة أداء بعض الواجبات أخرت لما في تقديمها من المفاسد المذكورة. قال: المثال الثاني في تقديم الفاضل على المفروض تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات، يعني تقديمها يعني تفضيلها، وهذا معلوم إن الصلاة الوسطى أفضل الصلوات. أقيم الصلاة، نعم، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. ما هي صلاة الوسطى؟ العصر يقيل، ويعني قولا واحدا وأول فجر، العصر أول فجر. على كل حال الصلاة الوسطى أفضل الصلوات، مع أن الصلوات كلها مفروضة، ولكن قدم يعني فضلها على سائر الصلوات بحكمة يعلمها. المثال الثالث: تقديم كل فريضة على نوعها من النوافل، تفضيل كل فريضة على نوعها من النوافل، الصلاة على الصلاة المفروضة على الصلاة النافلة، الصيام المفروض على الصيام النفل، الزكاة الصدقة المفروضة هي الزكاة على الصدقة المطلقة، وهكذا. هذا يعني تشريع ومنهج، مقدم الواجب ثم ما يليه ثم المندوب ثم المباح. كل فريضة، تقديم كل فريضة على نوعها من النوافل، كتقديم فرائض الطهارات على نوافلها، الطهارة عندما تتوضأ لها فروض، فروض الوضوء التي هي ايش؟ غسل الوجه واليدين الى طبعا المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق ومسح الرجلين، هذه فروض الوضوء. ومنهم من الفقهاء من يجعل الترتيب بين الاعضاء ايضا فرضا، ومنهم من يجعل الموالاة، وهذا الموالاة يعني يكاد يكون محل اتفاق. طيب، ما للوضوء سنن وآداب، أن يغسل كفيه قبل أن يبدأ بغسل وجهه، أن يعني منهم من يرى البسملة عن المسمي عند الوضوء، ومنهم من يراها واجبة، الاقتصاد في الماء وإن كان هذا يعني قد يصل إلى درجة الوجوب والإسراف فيه محرم، مكروه ظنه محرم إلى آخره، له سنن. فيقدم الواجبات في الطهارة على السنن، يعني بمعنى نرجع إلى القاعدة التي بدأناها، إذا لم يمكنه إلا فعل الواجب فقط، والسنة ما يستطيع أن يعني إصباغ الوضوء، يعني إصباغ الوضوء أو تكراره يعني ثلاثة كما ورد أو مرتين هذه بسنة، لكن الأصل أنه يغسل العضو كاملا. ما استطاع أن يكرر، يعني الماء عنده قليل، يتوضأ ولا يترك الجسم، يعني يقول لا بس أنا أغسل الوجه غسلا كاملا يعني ثلاث مرات إلى آخره، ولو نقص في اليدين لا، ائتي بالواجب ثم بعد ذلك إذا أمكن. وهكذا قال: فرائض الطهارات على نوافلها، وفرائض الصلوات على نوافلها. ونأتي نطبق القاعدة، إذا كان عندك يعني مثلا نذكر مثال، واحد نسي صلاة أو نام عن صلاة صلاة من الصلوات إلى آخر وقتها، وكان عليه يعني مثلا يعني نسي صلاة الفجر إلى قبيل الزوال، معلوم أنه قد ورد في الصحيح في الحديث الصحيح أن صلاة أربع ركعات في قبل الظهر يعني أو قبل يعني هذا غير السنة الراتبة مشروعة ومندوب إليه. فتذكر أو قام من نومه أو تذكر هذه الفريضة التي فاتته صلاة الفجر قبيل الزوال بما يكفي لركعتين، وهو حريص بعادته أن يصلي هذه النافلة التي بنى الله له بها في الجنة إلى آخره من يعني الثواب العظيم، هل يصلي النافلة هذه ولا يصلي الفريضة؟ يبدأ بالفريضة. كذلك يعني المثال نفسه، نسي أو نام عن صلاة الفجر مع سنتها ثم ذكرها قبل خروج الوقت بما لا يكفي إلا لصلاة الفريضة ركعتين، فيصليها فريضة ولا يصلي النافلة أولا؟ طبعا النافلة يعني راتبة الفجر هي قبلها، يصلي راتب الفجر ثم يصلي الفريضة بعد ما يفوت الوقت، أو يصلي الفريضة؟ يصلي الفريضة. وهكذا فيقول لك: تقدم فرائض الصلوات على نوافلها، وفرائض الصدقات على نوافلها كذلك، وفرائض الصيام على نوافله إذا كان عليه قضاء وعليه يعني طبعا رمضان لا يجوز وقته مضيق، يعني وقت الفرائض منهم ما هو موسع منهم ما هو مضيق، وقت يعني الصوم مضيق لأنه يعني في شهر رمضان في نهار رمضان لا يتسع لصيام آخر، هذا معلوم. لكن لو كان عليه قضاء ثم جاء وقت إما أن يقضي هذا اليوم أو يصوم يعني أيام يعني صوم النفلة، يقضي اليوم الذي عليه. وفرائض الصيام على نوافل، وكتقديم فرض الحج والعمرة على نوافلهما، لأن ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنما رأى شخصا سمعه يلبي يعني عن غيره، حج عن غيره يعني لبيك اللهم عن شبره، ما قال حججت عن نفسك، قال لا لا حج عن نفسك ثم عن شبره. وكذلك لا يبغي ولا يصح للإنسان أن يتطوع بعمرة أو بحج قبل أن يأتي بالفريضة، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى من كان عليه فريضة الحج أو واجب العمرة ونواها يعني جاء عليه حج ونواها تطوعا تنقلب نيته تلقائيا يعني إلى فرض يعني ويكون أدى الفرض، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول: وكتقديم فرض الحج والعمرة على نوافلهما مع أنهما لا يقعان إلا واجبين، هذه مسألة ينبه إليها الشيخ ونبه إليها، الحج والعمرة لا تقع إلا واجبة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل يعني قال سأله الصحابي عامنا هذا أو لكل أو لكل سنة كما ورد، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، إنما يجب في العمر إيش مرة يجب. طيب حجزت واعتمرت وأديت الواجب ثم أتيت بنية تطوع، هل تستمر فيه؟ يعني يجوز لك أنت أن تخرج منه من غير أن تتمه؟ لا لا يجوز. إذا دخلت في إحرام الحج أو في إحرام العمرة فقد لزمت ووجب عليك وأصبح شيئا في ذمتك لا بد أن تؤديه، إن استطعت أن تؤديه فلا بد أن تؤديه يعني تؤديه، وإن لم تستطع فيجب عليك قضاؤه إلا إذا اشترطت في مسألة المحصن ومسألة المحصن. ومن تركه كثير نسأل كثيرا يعني خاصة في العمرة وحتى في الحج، يقول والله أنا حرمت بالعمرة وجيت إلى مكة وجدت الزحام شديد وكذا وجاءت دوخة ويعني تركت وروحت. طيب الحكم إحرامه ما زال في ذمتي، عمرته في ذمتي، ويعتبر محرما يمتنع من محظورات الإحرام كلها، ويلزمه ما يلزم يعني من يفعل محظورات الإحرام حتى يؤدي واجبه. إذن فالحج والعمرة لا تجبان في العمر إلا مرة واحدة، ومن دخل فيهما أو في أحدهما لزمه تمامهما، وأتموا الحج والعمرة لله. فلا يمكن ولا يصح لأحد أن يقول والله أنا مرضت أو يعني حصل لي شيء فخلص أتحلل. نعم لو أحصر وقد اشترط هذا جاءت به السنة، يعني لا شيء عليه إذا يعني كان يتوقع. طبعا حتى مسألة الاشتراط نحن الآن في أيام الحج، مسألة الاشتراط في الحج ليست يا جماعة إخواني مطلقة، يعني الأمور العادية التي ممكن تحصل مثلا الحيض للمرأة، النفاس للمرأة الحامل أو نحو ذلك، يعني هذا متوقع. فما تقول والله أنا دخلت في العمرة واشترطت إذا حبسني حابس من محل حيث حبستني ثم جاءت للدورة أنا خلص إذا امتلت، لا، لأن هذا شيء متوقع. يعني هو متوقع صحيح لك شيء أمر عادي، إنما يعني الذي هو عذر للتحلل من الإحرام هو الأمور الطارئة التي يغلب على ظن الإنسان حصولها. وأصل هذا الحديث أصل الاشتراط في الحج أصله لامرأة مريضة يعني كانت شاكية، لما قال سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجين معنا قالت إني شاكية يعني مريضة، قال يعني حجي واشترط يعني أحرم واشترط، لأن هو مريض ومرض يعني عادي يخشى أن يشتد عليه يشتد، كذلك يتوقع أن يكون هناك عدو يمنعه أو يتوقع يعني حصول مما يعرف بالأخبار أو كذا إلى آخره في الطريق أن هناك أمراض معينة ممكن كذا، فإذا اشترط فله عندئذ أن يتحلل من غير أن يجب عليه شيء لا فدية ولا قضاء. قال لأنهما يجبان بالشروع ولكن ليس ما أوجبه الإنسان على نفسه في رتبة ما أوجبه الله عليه. نعم إشارة إلى أنه يعني هل أفضل الحج أو العمرة الواجبة أو الحج أو العمرة النافلة، مع أن كلاهما لا يقع إلا واجبا، يعني من دخل فيهما فقد أوجب على نفسه أو وجب عليه. قال لا، الحج والعمرة التي هي فرض أفضل عند الله لأنه هو المطلوب، والنفل وإن كان لا يقع إلا واجبا لكنه يأتي في الدرجة الثانية فهو نفل، ويدل على تقديم مع وجوبه يعني مع وجوبه بالشروع فيه، ويدل على تقديم المفروضات على نوعها من المندوبات وما ذكرنا من الكتاب. ما الدليل؟ يقول لك قال كل فريضة تقدم على نوافلها وهذا وهي أفضل في ذلك. فما الدليل؟ هل جاء به من عندي أو له دليل شرعي؟ لا له دليل شرعي، الآيات التي تلوناها قبل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فماذا يتبعون أحسنه، فمعناه هذا أنه مطلوب اتباع أحسن القول أحسن ما يعني، فإذا وجد عندك حسن وأحسن فاتبع الأحسن، وكذلك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه الآيات تدل على أن الترتيب في الواجبات في المندوبات في المطلوبات كلها أن تأخذ الأحسن فالأحسن عند الإمكان، عند الإمكان. إذا استطعت أن تجمع بينها فنعم، إن لم تستطع فخذ الأحسن. إذا لم يعني إذا تساوت فعد القرعة أو الاختيار. يقول يدل على تقديم المفروضات على نوعها من المندوبات ما ذكرناه من الكتاب يعني القرآن الكريم الآيات، وأيضا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل أنه قال ولن في حديث طويل ولن يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. مهما صلى الإنسان مهما يعني تصدق مهما عمل إذا كان مضيعا للفرض فالنوافل هذه لا تنفع حقيقة، لا تنفع النوافل في الأقوال والأفعال والعبادات كلها لا تنفع صاحبها إلا إذا قام أولا بالفرائض. ولهذا يعني هؤلاء الذين يسمون المحسنين المتبرعين من غير المسلمين يعني أو حتى من المسلمين الذين لا يؤدون الواجبات يعني هذا المسلم المحسن الكبير الذي يتبرع بالملايين وهو لا يزكي ملايينه لا تنفعه وكذلك الذي يعني من المهم أداء الواجبات ثم بعد ذلك يعني يفعل ما قدر الله له أن يفعله من الخيرات. المثال الرابع من الأمثلة التي تقدم فيها يعني نضافها إلى المصلحة الأعلى تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال البدنية ونوافلها. الصلاة عمل بدني أليس كذلك؟ سواء كانت مفروضة أو يعني صلاة مفروضة أو صلاة نافلة عمل بدني لأنه يعني هي صلاة يعني عبادة أو أفعال أقوال وأفعال أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فهي عبادة بدنية. هناك أيضا عبادات وأعمال بدنية واجبة غير الصلاة، فإذا تعارضت مع الصلاة ماذا يصنع؟ يقدم الصلاة. قال تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال البدنية ونوافلها، هذه القاعدة العامة لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة في حديث يعني ورد يحتج به يعني صحيح. قال هذا القول ليس على إطلاقه يعني فيه ما يظهر معارضا له ولكن يجمع بينه أنه قال اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب ورد حديث أخرى نفس الصلاة سئلة فقال يعني عندما سئل أي الأعمال خير قال إيمان بالله ثم حج مبرور ثم كذا. طيب هنا فيه نوع تعارض فماذا فهم العمل؟ شوف يقول هذا القول الذي قاله أنه تقدم فرائض الصلوات ونوافلها على سائر الأعمال وهي خير يستدل بالحديث، يقول هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ويستشكله ويقول فيه إشكال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ طبعا إيمان بالله لا إشكال فيه لأنه لا بد أن يقدم الإيمان على العمل، ثم قال جهاد في سبيل الله وهذا من العمل جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذا فالجهاد من الأعمال والحج من الأعمال البدنية، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل فذكر الحج والجهاد بعد الإيمان مباشرة. والحديث الثاني الذي معنا يقول إن اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فأيها خير الحج المبرور أو الجهاد أو الصلاة أيها أفضل من الآخر؟ يعني يأتينا هنا نوع نظر. يقول الشيخ ويبعد أن تكون مثل من هذا يبعد أن تكون صلاة الصبح أفضل من حجة المبرورة. صلاة الصبح يعني وركعتا الفجر أفضل من حجة التطوع، وقد جعل رسول الله أنه ورد في الحديث أن صلاة الصبح أفضل الأعمال ركعتا الفجر من أفضل الأعمال. قال وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد تلو الإيمان يعني بعد الإيمان مباشرة، وجعل الحج في الرتبة الثالثة بعد الإيمان والجهاد، فإن قدمت الصلاة عليهما كان ذلك مخالفا لظاهر الحديث الذي يقول خير أعمالكم الصلاة، وإن تأخرت عنهما لم يستقم كون صلاة أفضل الأعمال بدنية. فما الجواب؟ ما نقوم من هنا حتى ينتهي الإشكال حتى لا نخرج بإشكال نهائي. يقول يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يجعل الحج المفروض أفضل من صلاة مفروضة واحدة، الحج المفروض أفضل من صلاة مفروضة، ويجعل استغراق الصلاة لأزمان تتسع للحج أفضل من الحج. وبهذا يكون الحديثان متفقان، يعني صلاة مفروضة واحدة وحج هو الحج مرة واحدة، يعني الحج أفضل من صلاة مفروضة، كلاهما مفروض ولا بد أن يأتي به. نعم. كل واحد يقطع موقف، لكن أيهما أفضل؟ نحن الآن لا نتقدير في العمل، يعني بماذا نأتي، إنما أيهما صلى صلاة المفروض وحج الحج المفروض، فأيهما أفضل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير أعمالكم الصلاة، ويقول لما سئل عن أفضل الأعمال قال الحج المفروض بعد الإيمان والجهاد. يعني فيها نوع ظاهر تعارض بين الحديثين، يعني الصلاة إما تكون خير من الحج أو الحج أفضل منها، يعني لأن الحديث الأول يقول الصلاة والثاني يقول الحج، كيف نجمع بينها؟ أولا هذه كلمة نقولها طلبة العلم يعلمونها ونؤكدها، أن النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا قبل ذلك كتاب الله لا تعارض حقيقي بينها أبدا. يعني لو حصل إشكال أو شبهة لبعض الناس بأن والله هذه الآية تعارض هذا الحديث أو هذا الحديث يعارض الحديث الآخر أو آية، هذا الإشكال إنما هو في ذهن من حصل منه، سواء كان يعني عاديا أو من أكبر العلماء، لا تعارض في الواقع والحقيقة، وإنما التعارض التصادم التضاد في معاني بين الآيات وبين النصوص الشرعية يحصل في ذهن أذهان الناس أذهان العلماء وغيره، ولهذا يمكن إزالة هذا التعارض بالتأمل والنظر والاجتهاد، يزال هذا التعارض بطرق منها الجمع بين الحديثين والآيتين، ومنها إما أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ونحو ذلك، الإطلاق والتقييد ونحو ذلك مما هو معلوم في مسألة ترتيب الأدلة عند العلماء. فهذه واحد، لا تعارض، لا يمكن أن يكون هناك تعارض وتضاد وتصادم بين النصوص الشرعية، سواء كانت الأحاديث أو الأحاديث مع الآيات أو الآيات مع بعضها البعض. طيب الذي يظهر يعني في أذهان بعض الناس أو في أول مرة عندما تنظر أنه والله هناك تعارض بين حديثين أو بين آيتين أو كذا، كيف؟ قال هذا في ذهن الإنسان المجتهد يمكن إزالته، وهنا الشيخ يذكر ما يزيل هذا التعارض. الحديث عندنا يقول خير الأعمال الصلاة، ويقول خير الأعمال حج مفروض بعد الجهاد. طيب كيف نجمع بينها؟ قال الجمع بينها أن يجعل الحج المفروض أفضل من صلاة واحدة مفروضة، أفضل يعني من حج أو صلى في بيته أيهما أفضل؟ طبعا الحج لابد أن يصلي، إيه، لكن الكلام على أنك واحد صلى وما حج، واحد حج وصلى، فيقول ذات أنا والله محافظ على صلاتي في وقتها ومع الجماعة إلى آخره، والحاج هذا سافر أحيانا يصلي مفردا، يعني مفردا لوحده ليس مع الجماعة لأنه مسافر، ويكسر الصلاة وإلى آخره، لكنه يؤديها ولكنه في حج. فالذي أتى بحج مبرور والذي حافظ على صلاته يعني على الوجه الأكمل في بيته أيهما أفضل؟ ها؟ طبعا من جاء بحج، الحج المبرور أفضل من مجرد القيام بالصلاة المفروضة الواحدة، لأن هذا صلى وذاك صلى لكن ذاك حج، لا. يقول هذا واحد، ويجعل استغراق الصلاة زمان كله يعني وقتك كله هي فريضة مفروضة كل يوم وليلة، كل يوم وليلة الصلاة، استغراق الصلاة لأزمان متعددة تتسع للحج أفضل من الحج، أفضل من الحج. يعني لو نظرنا إلى الصلاة في أنها مع المسلم منذ تكليفه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، نظرنا إليها بهذا المنظر، ونظرنا إلى الحج أنه إنما يعني يؤدى به ويجب مرة واحدة في العمر، لنظرنا هذا المنظر وجدنا أن الصلاة أفضل، وجدنا أن الصلاة أفضل. وإذا نظرت إلى أن جزء يعني صلاة مفروضة مع حجة مبرورة وجدنا أن الحج المبرور أفضل. ويجعل نعم، قال لأن الإقبال على الله تعالى بالصلاة في زمن يتسع للحج أكمل وأتم من الإقبال عليه بأفعال الحج، يقال فيكون جمعا بين الحديث، وليؤكد مسألة أو مسألة يعني ما قلناه من أن النصوص لا تتعارض جاء بأمثلة. قال وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، إلى أسئلة يعني مرات أي الأعمال أفضل، فقال بر الوالدين، وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها، وسئل أي الأعمال أفضل فقال حج مبرور. يعني أي الأعمال أفضل، بعض الناس يقول طيب مرة يقول بر الوالدين، مرة يقول الصلاة الوقت، مرة يقول الحج المبرور، أيها أفضل؟ فسئل أيها أفضل فقال واحد من هذه، يعني قليل العلم أو المتسرع في النظر يقول هل بينها تعارض؟ لا لا تعارض، ليس بينها تعارض. هذا جواب لسؤال السائل، هذه أسئلة أسئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب على مستوى ما يتناسب مع السائل. قال فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل مطلقا، وإنما يسألون عن الأفضل الذي يستطيعونه ليتقربوا به إلى ذي الجلال والإكرام. فكأن السائل قال أي الأعمال أفضل في الحق لي، ويأتي الجواب مناقضة لي. فقال بر الوالدين، واحد عنده بر الوالدين وضعيفين ويحتاجان إلى عناية، ولعل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منه شيئا يعني يحتاج إلى تنبيه كذا، قال له يعني بر الوالدين. إذن ثني واهتم بهذا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وله مثل يعني في الخلق، يعني مثل يعني الأمثل في الخلق لله المثل الأعلى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما بين الخلق هو أعلى الخلق. رسول الله كالطبيب في جوابه وفي تشخيصه وفي علاجه، واحد يعني له والدان يحتاجان إلى رعاية وعناية، ربما لحظ شيئا من تقصير فيها أو شيء، سأل عن أفضل الأعمال، قال بر الوالدين ليركز على هذا الجانب. شخص جاء آخر فكأن السائل قال أي الأعمال أفضل لي، فقال بر الوالدين لمن له والدان يشتغل ببرهما، وقال لمن يقدر على الجهاد، لمن سأله عن أفضل الأعمال بالنسبة لي الجهاد في سبيل الله. ها بالله لو جاء السائل وقال يعني أي الأعمال أفضل، وكان عاجزا لا يستطيع أن يعني أن يركب الفرس أو يحمل السيف أو كذا أو إلى آخره، ثم قال له الجهاد في سبيل الله، ماذا يحدث في نفسه؟ ها يعني يكون في حسرة وألم، إنه والله أفضل الأعمال الذي سألت عنها أنا لا أقدر عليه. فكان الجواب هنا لما جاء شخص سأل يعني أي الأعمال أفضل، كان جلدا قويا قادرا يمكن أن يستعان به ويكون قوة من المسلمين، قال الجهاد في سبيل الله، يعني أنت واجبك أن تجاهد، أو حقك أو مقامك أو يعني نفعك للمسلمين أن تجاهد. وقال لمن يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل الأعمال بالنسبة له الجهاد في سبيل الله، وقال لمن يعجز عن الحج والجهاد أقبله لأول وقت. عاجز عن الحج، عاجز عن الجهاد، وسأل ما هي الأعمال، ما أفضل الأعمال، إذا ماذا؟ الصلاة لوقتها، لأنه يبدأ عليها الصلاة لوقتها، ويجب التنزيل على هذا لئلا يتناقض الكلام في التقارب. هذا منهج السليم في معالجة أحوال الناس وفي بيان أحكام الناس وفي تقديم الأفضل بالأفضل، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع الذي جاءنا به عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا مؤلفة القلوب مين مؤمن هذا؟ هل كفار ولا؟ نعم، لو ناس دخلوا أو يكادوا يدخلوا في الإسلام في أول الأمر يعني، فيعطون من الزكوات أو من الصدقة. إذا كان كافر، إذا كان كافرا أو حتى بادئا في الإسلام. نعم.